لو نحن لكم في كثير Or

Thank you.

Oh, Oh, my God.

Oh! فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما Thank you. Thank you.